إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى صفحة 69، المسألة رقم 293. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قال السائل لغيره أسألك بالله فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك سبب لإعطاء من سأله به، فإن الله سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق. لا يوجد مترجم؟ ترانسليتر؟ طيب، إذا حد يعني يريد، لعله يأتي بعد قليل إن شاء الله. يعني قال: وإذا قال السائل لغيره أسألك بالله فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك سبب لإعطاء من سأله به، فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق، لا سيما إذا إن كان المطلوب كف الظلم، فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، وأمره أعظم الأسباب في حض الفاعل، فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسببه من أمر الله تعالى. مر بنا يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي ونعيده للتذكير، أن المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن ثمانية أمور، أربعة منها تتعلق بالسؤال وأربعة تتعلق بالإقسام. فتكلم عن مسألة الإقسام ومسألة السؤال. الإقسام والسؤال كل منهما إما أن يكون بالله أو بالمخلوق، والإقسام يمكن أن يكون على الله أو على المخلوق، والسؤال أيضا إما سؤال الله أو سؤال المخلوق. يصبح المجموع ثمانية أقسام. يعني عندنا الإقسام على الله بالله، الواحد يقول: اللهم إني أقسم عليك أن تفعل كذا وكذا، أو يقول: أقسم بالله ليحصلن كذا وكذا من الأمور المستقبلية التي يفعلها الله سبحانه وتعالى، مثل ما أقسم البراء قال: والذي بعثك بالحق لا تكسر سنيتها. فهنا أقسم على شيء يعني يفعله الله سبحانه وتعالى، وزي ما أقسم شيخ الإسلام قال: والله لا ينصرن الله الجيش. هذا الإقسام على الله بالله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا القسم يعني ما حكمه؟ يعني مشروع أو ممنوع أو فيه تفصيل؟ نعم، هذا القسم مشروع، لكن يعني كما ذكرنا فإنه مشروع، لكن بقيد أو بشرط أن يكون بدافع الرجاء في الله سبحانه وتعالى وحسن الظن في الله عز وجل، لا يكون بدافع إعجاب الإنسان يعني بنفسه، وأن له يعني حقا عند الله سبحانه وتعالى، أو يعني استكثارا لعمله أو كذا. وكذلك أيضا لا يكون من باب التألي على الله سبحانه وتعالى أو ادعاء علم الغيب أو كذا، وإنما من باب يعني الرجاء وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وأنه يعني يبر الله سبحانه وتعالى بقسم هؤلاء الذين يقسمون عليه، يعني طائفة منهم وهم من خيار المؤمنين، ليس كل من أقسم على الله سبحانه وتعالى أبر الله تعالى قسمه. فهناك عباد لله تعالى، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا يعني في حق طائفة أو فئة يعني قليلة من المؤمنين ممن يعني اصطفاهم الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. هذا الإقسام على الله بالله. يعني الطلب هو من الله والمقسم به هو الله سبحانه وتعالى أو اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله. طيب ذكرنا نوعا ثانيا وهو الإقسام على الله بالمخلوق. الإنسان يقول يعني يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو كذا، يقول أقسمت بالكعبة أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو كذا على الله تعالى أن يفعل كذا وكذا، فهذا ما حكمه؟ هذا ممنوع، لأن القسم بالمخلوق ممنوع. الإقسام على المخلوق بالله، هنا يعني المخاطب مخلوق لكن المقسم به هو الله سبحانه. الإقسام على المخلوق بالله يعني المقسم به هو الله سبحانه وتعالى، لكن مقسم عليه يعني الذي تخاطبه بهذا القسم مخلوق، يعني تقول لشخص، تقول له إيه، أقسمت بالله عليك أن تفعل كذا وكذا. طيب هذا ما حكمه؟ هذا يعني جائز من حيث الأصل، يعني أسلوب القسم بالله على المخلوق جائز، لكن قد يمنع لأسباب أخرى ليكون إيه، يعني ليس من جهة يعني أسلوب القسم، ولكن قد يمنع لأسباب أخرى من جهة أن الشيء المطلوب نفسه مما لا ينبغي طلبه أو فيه إلحاف في المسألة أو كذا. لكن إذا كان الشيء المطلوب مما يباح طلبه، يعني تأقسمت على المخلوق، أقسمت بالله عليك أن تفعل كذا، هنا بقى العبرة في تفعل كذا، هذا ما نوعية هذا الفعل الذي تطلبه، هذه يعني مسألة إيه خارجة. يعني إذا أقسمت عليه أن يفعل شيئا مما يباح لك أن تطلبه منه أو يستحب لك أن تطلبه منه أو كذا، فيكون مشروعا. طيب الإقسام على المخلوق بالمخلوق، تقول لزيد من الناس أقسمت عليك بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بأبيك أو كذا أن تفعل كذا، هذا جائز أو ممنوع؟ هذا ممنوع، لأنه إيه، من حلف بغير الله فقد أشرك. طيب هذه أربعة أقسام متعلقة بالإيه، بالقسم. يعني في عندنا السؤال، عندنا سؤال الله بالله سبحانه وتعالى، أن تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد أو بعزتك أو بقدرتك، يعني تسأل الله تعالى بالله، يعني بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. المسؤول هو الله والمسؤول به هو الله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، هذا مشروع أو ممنوع؟ هذا مشروع. سؤال الله بالمخلوق، أنك تقول اللهم إني أسألك بنبيك، اللهم إني أسألك بكذا يعني من المخلوقات، فهذا ممنوع اللي هو، فهذا ممنوع. وتكلمنا عن مسألة التوسل بالأنبياء، يعني وإن يعني جاء في رواية عن أحمد جوازها، والمؤلف يعني ناقش هذا الموضوع ورد عليه. طيب القسم السابع اللي هو سؤال المخلوق بالله، انك تطلب من مخلوق وتسأله بالله تعالى، تقول أسألك بالله أن تفعل كذا وكذا، هذا جائز أو ممنوع؟ هذا جائز أو مشروع يعني، لكن طبعا إيه ممكن يدخل التفصيل ليس في صيغة السؤال، احنا نتكلم هنا عن يعني صيغة السؤال، ممكن يدخل المنع من جهة الشيء الذي تطلبه، يعني أنت تسأل المخلوق بالله، تقول أسألك بالله أن تفعل كذا، طب ما هو الشيء الذي تطلبه؟ قد إذا طلبت شيئا مما يباح لك طلبه فهو إيه الصيغة هنا جائزة، لكن إذا طلب شيئا لا يصح طلبه، يعني كأن يسأل صدقة وهو لا يحل له الصدقة أو شيء من هذا، يقول له أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا من المال على سبيل الصدقة وهو غير مستحق للصدقة، هنا يمنع لأسباب أخرى، لكن إذا كان الشيء المطلوب يعني مما يباح طلبه فهذه الصيغة من الصيغ المأذون فيها أن تسأل المخلوق بالله. القسم الثامن والأخير هو سؤال المخلوق بالمخلوق، أنك تقول لمخلوق، تقول له أسألك بالرحم التي بيني وبينك أن تعطيني كذا وكذا أو أن تفعل كذا وكذا، هذا مشروع أو ممنوع؟ هذا مشروع، ما شاء الله مذكرين جيدا الحمد لله. فهذا مشروع كما نبه الشيخ الإسلام رحمه الله، قال إن السؤال غير القسم، وممنوع القسم بالمخلوق، لكن السؤال بالمخلوق فهذا جائز. أن تقول أسألك بالرحم التي بينك وبيني وبينك أن تفعل كذا وكذا، إذا كانت الباء للسبب وليست للإيه للقسم. لكن أيضا نفس الشيء التفصيل إن هو إيه، إن قد يمنع ليس لصيغة السؤال، وإنما قد يمنع لكون الشيء المسؤول نفسه مثلا كأن يسأل صدقة وهو لا يتحل له الصدقة أو شيء من هذا، قد يمنع لأسباب أخرى، لكن الصيغة لا حرج فيها. طيب، هنا المسألة التي معنا، يقول إذا قال لغيره أسألك بالله، دي تدخل تبع أي نوع من هذه الأنواع؟ تبع النوع السابع اللي هو إيه؟ سؤال المخلوق بالله. أحسنتم، نعم، النوع السابع اللي هو سؤال المخلوق بالله، أنك تقول لشخص أسألك بالله أن تكف عن الظلم. هنا المثال الذي ضربه المؤلف، يقول إذا قال لمخلوق أسألك بالله أن تكف عن الظلم، شخص ظالم، وتقول له أسألك بالله أن تكف عن الظلم، فهذا من سؤال المخلوق بالله سبحانه وتعالى، وهذا قلنا إنه مشروع. فيقول إن السؤال بالله سبب لإعطاء من سأله به، فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق، فهنا من الإحسان إلى الخلق أنه من سألك بالله أن تحسن إليه فتجيب سؤاله وتعطيه ما سأله. يقول لا سيما إذا كان الشيء المطلوب هو كف الظلم، فالله سبحانه وتعالى أمر بالعدل وأمر بكف الظلم. ويقول إن أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل وأمر الله تعالى باجتناب الظلم، يقول هذا في حد ذاته كاف، يعني هو الإنسان لا يحتاج أن يسأله الناس بالله تعالى أن يكف عن الظلم أو أن يعدل، لأن الله تعالى أمره أن يعدل وأمره أن يكف عن الظلم. فيقول يعني إن أمر الله بهذا هو أولى سبب، لا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسببه من أمر الله تعالى، يعني الله تعالى أمر بالعدل وأمر بكف الظلم، وهذا يعني سبب كاف ليكف الإنسان عن الظلم. فإذا جاء شخص من باب التأكيد وقال لك أسألك بالله أن تكف عن ظلم فلان، فهنا يكون يعني السؤال مأذونا فيه، وينبغي عليك أن تحسن إليه وتجيب سؤاله. قال وقد جاء فيه حديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. قال فإن كان هذا صحيحا فحق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، وهو حق أوجبه على نفسه لهم. طيب، هنا يقول إنه جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الخارج إلى الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خرج إلى الصلاة أن يقول في طريقه من البيت إلى المسجد أن يقول وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، ماشي، أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. فهنا يعني هذا الحديث استدل به الفريق يعني الذي يرى جواز سؤال الله بالمخلوق. احنا قلنا سؤال الله بالمخلوق ممنوع، اللي هو رقم 6، رقم اللي هي المسألة السادسة، الحالة السادسة اللي هي سؤال الله بالمخلوق ممنوع. ف يعني القبوريون وكذا، وكذلك يعني في الرواية اللي هي المروية عن أحمد في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فبعض الناس استدل بهذا الحديث وقال لك هذا إيه، سؤال الله بالمخلوق، أنك تسأل الله بحق السائلين. فالمؤلف يرد عليهم ويقول هذا ليس من باب سؤال الله بالمخلوق، ليس حق السائلين، هذا ليس من الأمور المخلوقة، ليس المقصود حق السائلين يعني جاههم ومنزلتهم، وإنما المقصود بحق السائلين هنا هو إيه؟ أن يجيب الله تعالى دعاءهم. فحق السائلين هو إجابة الدعاء، واضح؟ وحق وبحق من شاي هذا، ما هو حق المشي إلى الصلاة؟ هو أن يثيب الله تعالى الماشية إلى الصلاة. طيب الإجابة والإثابة، إجابة الدعاء وإثابة الماشي إلى الصلاة، هل هذا يعتبر من صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله، ولا هذا من الأمور المخلوقة؟ هذا من صفات الله سبحانه وتعالى، فإذن هذا من باب سؤال الله بالله، هذا يدخل في سؤال الله بالله سبحانه وتعالى، لأن السؤال سؤال الله بالله يعني بأسمائه وصفاته. فهذا يعني بالضبط كما لو قلت اللهم إني أسألك بأنك تجيب الدعاء، لأنك تثيب الطائعين، أن تغفر لي وترحمني أو كذا، أو تطلب يعني ما شئت. فهنا أنت تسأل الله به، بالله سبحانه وتعالى، وسؤال الله بالله هذا مشروع، فهذا من هذا الباب. هذا كله على افتراض صحة الحديث، يعني الشيخ الإسلام يقول هذا إن كان الحديث صحيحا، وإن كان يعني أكثر أهل الحديث على أكثر علماء الحديث على تضعيف هذا الحديث، لكن يقول حتى يعني لو فرضت صحته فلا يصلح يعني مستندا لتجويز سؤال الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالمخلوق، وإنما هو دليل على سؤال الله بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، لأن حق السائلين هو أن يجيب الله دعاءهم، وحق الممشى إلى الصلاة هو أن يثيب الله تعالى الماشين إلى الصلاة، والإجابة والإثابة هذه من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو حق إيه؟ أوجبه الله على نفسه لهم، هذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، سيتكلم عن هذه المسألة أيضا بعد قليل. قال: كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذي جعله سببا لإجابة الدعاء، كما في قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وكما يسأل بوعده لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده، ومنه قول المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقوله: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. هنا يعني يذكر شيخ الإسلام رحمه الله بما يعني مر بنا أيضا في هذا الكتاب، أن التوسل منه مشروع ومنه ممنوع، التوسل والطلب من الله سبحانه وتعالى. فالمشروع هو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والثاني هو التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح، والقسم الثالث هو التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الحي في حياته، أنك إيه تطلب منه أن يدعو لك. فهذه الأنواع الثلاثة المشروعة التي ورد يعني جوازها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تتوسل إلى الله به سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تقول اللهم منه اللي هو اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، أو أنك تدعو تقول مثلا اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، كلمة اللهم أو كلمة ربنا في الدعاء، فهذه من أسماء الله سبحانه وتعالى التي تتوسل بها لحصول مقصودك وإجابة دعائك. هناك التوسل بالإيمان والعمل الصالح، هناك تقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، هذا توسل بالإيمان، أنك تذكر أنك آمنت ثم تطلب من الله تعالى حاجتك، أو تذكر عملا صالحا عملته وتطلب من الله تعالى حاجتك، زي حديث أصحاب الغار لما قالوا إيه، كل منهم يذكر عملا صالحا ويقول إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فهذا من التوسل المشروع. والنوع الثالث اللي هو الطلب من إنسان حي أن يدعو لك، فدعاء المسلم لأخيه يعني بظهر الغيب مستجاب، وإذا دعا لك حتى في حضورك فيرجى له الإجابة والقبول وكذا. فهذه أنواع التوسل المشروع. فهنا يقول يعني إن التوسل يعني بحق السائلين وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. هنا أيضا هذا الدعاء يعني السائل أولا استعمل صفات الله سبحانه وتعالى في دعائه، فدعا الله تعالى بصفاته اللي هي إجابة الدعاء وإثابة السائلين، ثم ذكر عملا صالحا عمله في دعائه وطلبه، ذكر ممشاه إلى الصلاة وأنه لم يخرج يعني رياء ولا كبرا ولا عجبا ولا كذا. فإذن ذكر عملا صالحا وذكر إخلاصه لله تعالى في هذا العمل، فيكون هذا من قسم التوسل المشروع اللي هو بالعمل الصالح. فقال إن هذا مثل قول المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فهذا توسل بالعمل الصالح وهو مشروع. طيب وصلنا إلى 297. قال ويشبه هذا مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، حيث يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني. فهذا سؤال الله تعالى بوعده، هذا أيضا من باب يعني سؤال الله تعالى بوعده، فهذا يدخل في التوسل بأسماء الله وصفاته الحسنى. فالله تعالى من صفاته أنه لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، فأنت إذا توسلت إلى الله تعالى في دعائك فقلت يا رب إنك وعدت مثلا من فعل كذا بكذا وكذا من الثواب، وإني فعلت هذا الأمر اللهم أنجز لي مثلا وعدك الله مثلا أو كذا، فهذا يكون من باب التوسل والطلب من الله سبحانه وتعالى بوعده. ووعده تعالى يعني صفة من صفاته سبحانه وتعالى الوعد، وأنه لا يخلف الميعاد، فالطلب به من باب التوسل بالوعد. وذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ناشد ربه في يوم غزوة بدر وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني. قال وكذلك ما في التوراة أن الله تعالى غضب على بني إسرائيل فجعل موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم، فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم. يقول أيضا يعني ورد في أثر أن موسى عليه السلام دعا الله تعالى وسأله بوعده لإبراهيم، قال اللهم إنك وعدت إبراهيم كذا وكذا، ثم سأل الله تعالى. فيقول هذا من التوسل المشروع الذي يدخل في التوسل بصفات الله سبحانه وتعالى، ليس هذا توسل بمخلوق، وإنما هذا توسل بصفات الله سبحانه وتعالى. قال ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا إلى غار، فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله، لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه محبة تقتضي إجابة صاحبه، هذا سأل ببره لوالديه، وهذا سأل بعفته التامة، وهذا سأل بأمانته وإحسانه. يقول قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصتهم، فكل واحد منهم ذكر عملا صالحا عمله لما نزلت صخرة وسدت عليهم الغار. أحدهم ذكر بر الوالدين، والثاني ذكر تعففه عن الزنا، والثالث ذكر إعطاءه الأجير يعني أجره بعد أن كان يعني غاب وكذا ونمى له أجره وكان أمينا. فكل منهم ذكر عملا عمله وقال اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فهذا من سؤال الله بالأعمال الصالحة أو من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وهو من المشروع. قال: وكذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول وقت السحر: اللهم أمرتني فأطعتك، ودعوتني فأجبتك، وهذا سحر فاغفر لي. كان يقول وقت السحر، السحر هو آخر ساعة من الليل قبل الفجر، السحر هو آخر ساعة قبل الفجر من ساعات الليل. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدعو وقت السحر يقول: اللهم أمرتني فأطعتك، ودعوتني فأجبتك، وهذا سحر، لأن الله تعالى قال: والمستغفرين بالأسحار، فاغفر لي، يعني أنت أمرتني بدعائك واستغفارك وقت السحر، وأنا استجبت أمرك، استجبت لأمرك ودعوتك واستغفرتك في هذا الوقت، فاغفر لي. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول على الصفا: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقوله على الصفا. هذا الدعاء يعني بقيته، أنه قال وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. بقية الدعاء الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله فيما جاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول على الصفا: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. فنلاحظ هنا أن هذا الدعاء أيضا يشتمل على يعني سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته، وسؤال الله تعالى بالعمل الصالح. أن الإنسان أنه ذكر أن الله تعالى هداه للإسلام، فيتوسل هنا يعني بأمرين: بأن الله هداه، وهذه صفة الله سبحانه وتعالى أنه يهدي، وأنه هدي إلى الإسلام، وهذا عمل العبد، يعني أنه أسلم لله تعالى وكذا. فهنا يتوسل إلى الله تعالى بصفاته، وتوسل إليه سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، ثم طلب مطلوبه من الله تعالى أن يثبته على الإسلام وألا ينزعه عنه. قال: فقد تبين أن قول القائل أسألك بكذا نوعان. قل من خلال ما سبق تبين أن قول القائل أسألك بكذا نوعان، فإن الباء قد تكون للقسم وقد تكون للسبب. الباء يمكن أن تكون باء القسم، ويمكن أن تكون باء السبب. باء القسم لأن حروف القسم ثلاثة، وهي الواو والباء والتاء، تقول والله وبالله وتالله. فإذا استعملت الباء يمكن أن تكون للقسم، ويمكن أن تكون للسبب. وكما ذكرنا في الدرس الماضي يعني في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية عمن يقول بالأمانة، القول لأحد المتبايعين لصاحبه بالأمانة، فأجابوا أنه إذا قصد القسم، إذا قصد باء القسم فيكون ممنوعا، لأنه يدخل في من حلف بغير الله فقد أشرك. وإذا قصد باء السبب يعني بالأمانة يعني بسبب الأمانة، يعني كأنه يقول له راعي الأمانة ولا تغشني في البيع، فكأنه يسأله بالأمانة من باب السؤال وليس من باب القسم، من باب السؤال وليس من باب القسم. واستعمل الباء هنا أنها باء سبب، فيكون السؤال هنا جائزا إذا كان بهذا القصد. فقول القائل أسألك بكذا، الباء قد تكون للقسم وقد تكون للسبب، باء سببية، يعني أسألك بسبب كذا وكذا أن تعطيني. فقد تكون قسما به على الله، وقد تكون سؤالا بسببه. فإذا هنا يقول أنه كما أنه في سؤال المخلوق يعني كما أن المخلوق يمكن أن تقسم عليه بالمخلوق ويمكن أن تسأله بالمخلوق، فالله سبحانه وتعالى قد يسأله الإنسان بالمخلوق وقد يقسم عليه بالمخلوق. فقال: فأما الأول فالقسم بالمخلوق لا يجوز على المخلوق، فكيف على الخالق؟ فيقول قول القائل وهو يعني يسأل الله تعالى: اللهم إني أسألك بكذا، فإذا كان المسؤول به هذا شيئا مخلوقا، إذا كان المسؤول به شيئا مخلوقا ففي هذه الحالة إذا قصد بالباء القسم فالقسم بالمخلوق لا يجوز، من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال إن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع، فكيف بالقسم بالمخلوق على الخالق سبحانه وتعالى؟ فهو ممنوع أيضا. وأما الثاني إذا كان من باب السؤال بالمخلوق، إن الباء هنا باء السبب، يعني إذا كان من باب السؤال بالمخلوق ماشي، فمن باب سؤال الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، فهنا ذكر فيه هذا التفصيل. قالوا: أما الثاني وهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع، وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز، ومن الناس من يجوز ذلك، زي ما ذكر اللي هو أن تقول: اللهم إني أسألك بحق نبيك عليه الصلاة والسلام، أو أسألك بنبيك عليه الصلاة والسلام، أو بالأنبياء، فهذا من سؤال الله بالمخلوق. فقال إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وأصحابه قد حرموا ذلك، وكانوا أشد المذاهب في المنع منه، وهو مذهب جمهور العلماء. والإمام أحمد رحمه الله عنه رواية بجواز سؤال الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول، بعض الحنابلة يقول حتى بالأنبياء الآخرين، لكن شيخ الإسلام ذكر أن هذا من الخطأ، وأنه لا يسأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنقول: قول السائل لله أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، هنا يوضح يعني وجه ترجيح قول من قال إنه لا يجوز سؤال الله بالأنبياء ولا بالملائكة ولا غيرهم. فقول السائل: الله أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه. يقول كلامه هذا معناه أن هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الصالحون والملائكة لهم جاه عند الله تعالى. قال: وهذا صحيح، يعني هذه الجزئية أن الأنبياء والملائكة لهم جاه عند الله، يعني لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى ومكانة عنده، فهذا صحيح. يعني الله تعالى لما قال عن جبريل عليه السلام: ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني له مكانة عند ذي العرش، مكانة عند ذي العرش، له مكانة ومنزلة. فكون الملائكة والأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله، يعني لهم مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، هذا الجزء صحيح. فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا، مع أنه سبحانه قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويقتضي أيضا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدا. إن الذي أيضا كون الملائكة والأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا معناه أنه من اقتدى بهم واتبع طريقتهم أنه يكون سعيدا، يعني اتبع طريقتهم واقتدى بهم فيما يسوغ الاقتداء به فإنه يكون سعيدا ومثابا ومأجورا على هذا الاقتداء. ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدا، أن التشبه بالكرام فلاحه. وهؤلاء يعني هم كرام عند الله تعالى ولهم منزلة عند الله، إذن من اتبع طريقتهم وأطاع أمرهم وسار على هديهم فيرجى له كذلك إن شاء الله أن يكون له يعني جاه عند الله ومنزلة عند الله. ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم ما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك. فإذا كون الأنبياء لهم جاه هذا معناه أن الأنبياء لهم منزلة عند الله، وأن من أطاعهم واتبع أمرهم يعني يكون سعيدا وله يعني فضل ومنزلة عند الله إن شاء الله كذلك إذا اتبع أمرهم وأطاع طريقته. لكن ليس معنى أن الأنبياء لهم جاه أنه يسوغ للمخلوق أن يسأل الله بجاه الأنبياء، ليس معنى أنهم لهم جاه أنه يسوغ للمخلوق أن يسأل الله بجاه الأنبياء. وهو الشيخ الإسلام رحمه الله سيوضح يعني بعد قليل، ضرب مثالا يوضح هذا، يعني ضرب مثالا يوضح هذا، يقول يعني ولله تعالى المثل الأعلى. الآن إذا ملك من ملوك الدنيا ويوجد شخص له جاه أو منزلة عند الإيه الملك، شخص له جاه أو له منزلة عند الملك، واضح؟ فهل يصح أنك يعني هل تنتفع بالطلب من هذا الملك بمنزلة هذا الشخص وهو يعني لم يشفع لك، لا هو زكاك عند الملك ولا يعني هو نفسه طلب من الملك أن يكرمك، ولا أنت مثلا ممن إيه يعني من أتباع هذا الشخص و يعني أو تتوسل إلى الملك مثلا بخدمتك لهذا الشخص وطاعتك له، أو الشخص الذي له منزلة يعني تقول له هذا الشخص الذي له منزلة عندك أنا إيه يعني خادمه أو أنا من أتباعه أو كذا. فقال هذا الذي يعني يمكن إيه أن ينفعك في الطلب مثلا من ملك من ملوك الدنيا ولله تعالى المثل الأعلى، أنك تذكر له أنك يعني من أتباع هذا الذي له منزلة عنده أو من مطيعيه أو من خدمه أو كذا، أو أن هذا الشخص الذي له منزلة يعني هو إيه يطلب من الملك يعني تذهب إليه وهو يطلب لك من الملك أن يعطيك أو يزكيك عنده أو شيء من هذا القبيل ويطلب لك منه، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. لكن يقول يعني لو أن شخصا يذهب إلى الملك وكذا ويقول له مثلا الوزير الفلاني له جاه عندك وله منزلة عندك فأعطني كذا وكذا، طيب أنت ما علاقتك بها؟ هو له جاه عند الملك فالملك يعطيه، لكن أنت يعطيك لماذا؟ فيقول أنت الآن تسأل بشيء يعني أجنبي أو خارج عنك لا يصلح أن يكون سببا لك، يعني أنك تذهب للملك تقول الوزير الفلاني هذا مقرب منك ولذلك فأعطني كذا وكذا، طيب أنت ما علاقتك بهذا الوزير؟ ممكن يعطيك لو أنت قلت الوزير هذا مقرب منك وأنا من أتباعه ومن مطيعيه ومن خدمه وكذا، هذا ماشي، الوزير الفلاني مقرب منك وبعدين الوزير هذا إيه يطلب من الملك أو يقول له أعطي فلانا، فهنا تنتفع. لكن مجرد أنك بس تذكر كذا تقول فلان مقرب منك فأعطني كذا وكذا، فيقول هذا أنت الآن تطلب بشيء ليس لك ولا لك يعني لا يصلح أن يكون سببا لك. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، يعني طبعا الله تعالى ليس كمثله شيء عز وجل، ووضحنا طبعا أن مسألة يعني حتى التوسل إلى ملوك الأرض وكذا يعني يختلف عن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى، أن ملوك الأرض يعني إذا كان لبعض الناس لهم جاه عند الملك هؤلاء إما أن يكونوا يعني الملك محتاج إليهم أو يكون ابن الملك ولا قريب الملك ولا معين الملك ولا كذا، وهذا كله يعني الله تعالى منزه عنه سبحانه وتعالى، أو الملك يخافه أو الملك أو يرجوه أو كذا، وهذا كله مما يعني تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. فيقول إذا كان يعني هذا في ملوك الدنيا الذين يعني إيه إذا قربوا شخصا يعني يكون لهم حاجة عنده أو يرجونه أو يخافونه أو كذا، ومع ذلك لا ينتفع الإنسان بس بمجرد ذكر أن فلان له منزلة عندك فأعطني كذا وكذا، وإنما ينتفع إيه الإنسان بطاعته لهؤلاء واتباعه لهم وكذا. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فيقول يعني لا يصلح أن الإنسان يجلس في بيته ويقول مثلا اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عندك، فيقول هذا لا ينفعك بشيء، إنما الذي ينفعك أن يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك تتوسل إلى الله تعالى بإيمانك بالنبي عليه الصلاة والسلام وبطاعتك له. فأنت تذكر إيه النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله، وأنت تسأل الله تعالى ليس بهذا الجاه وإنما بطاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم وباتباعك له وبإيمانك به، ثم تطلب من الله تعالى. هذا يكون من باب التوسل بالعمل الصالح، أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح. واضح؟ فقال ويقتضي أيضا بقية يعني الفقرة اللي هي 304، ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم ما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، بل جاههم ينفعه إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين، وينفعه أيضا إذا دعوا له وشفعوا فيه. إذن متى ينتفع الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حالتين، إذا اتبعه، والحالة الثانية إذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا ينفعه أنه فقط يقول اللهم بجاه نبيك أعطني، وإنما ينفعك إذا اتبعته وأطعته، أو أنه إذا دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي هنا تنتفع بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتضي الإجابة، لم يكن مستشفعا بجاههم، ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله. قل إذا الأنبياء والصالحون لم يكن منهم شفاعة لك ودعاء لك، يعني لا هم دعوا لك وشفعوا لك عند الله، ولا أنت اتبعتهم وأطعتهم، ليس هناك سبب منك يقتضي الإجابة اللي هو اتباعك إياهم وطاعتك إياهم، فهنا لا ينفعك الاستشفاع بجاههم ولا سؤالك بجاههم، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه. ثم ضرب هذا المثال الذي أشرنا إليه، قال ولو قال الرجل لمطاع كبير، لو قال الرجل لمطاع كبير أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك الذي أوجبته طاعته لك، لكان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به. الذي يذهب لمطاع يعني لملك أو رئيس أو شخص كبير ويقول له أسألك بجاه الوزير الفلاني عندك أو بطاعة القائد الجيش الفلاني لك أن تعطيني كذا وكذا، فيقول أنت الآن تسأل بأمر أجنبي لا تعلق يعني لك به. فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه، هؤلاء المقربون الملائكة والأنبياء والصالحون الله تعالى يحبهم ويحسن إليهم لعبادتهم وطاعتهم، ليس في ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم، وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم أو سبب منهم لشفاعتهم له، فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. واضح؟ إما سبب منهم من الأنبياء أن يشفعوا لك، أو سبب منك أنك مطيع لهم، لكن لا هذا ولا هذا، لا تنتفع بمجرد السؤال بجاههم. نعم لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته له وطاعته له واتباعه له لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء، بل هذا أعظم الأسباب والوسائل. قل لو أنك سألت الله باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانك به هذا يكون سببا عظيما يقتضي إجابة الدعاء بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك. طب السبب الثاني اللي هو الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع لأهل التوحيد، وأنت إذا توسلت بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه من ذرائع الشرك، فهذا لن ينفعك بل بالعكس يعني يخشى أن يكون سببا في حرمانك هذه الشفاعة. وهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة، كما في الصحيح أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو له أن يعطيه الله تعالى الوسيلة، وفسرها بأنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأن من سأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم شفع النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة. وكما مر بنا هذا من باب يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني فأنت يعني تطلب للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة فأنت تشفع له عند الله أن يعطيه الله الوسيلة، فجزاؤك أن يشفع لك هو النبي صلى الله عليه وسلم عند الله لك يوم القيامة بالنجاة من العذاب أو برفعة الدرجات في الجنة. وفي الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال له عليه الصلاة والسلام: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فبين أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدا وإخلاصا، لأن التوحيد جماع الدين، يعني الأمر الذي يجمع الدين، يجتمع الدين كله في توحيد الله تعالى. والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فإذا شفع محمد صلى الله عليه وسلم حد له ربه حدا فيدخلهم الجنة، وذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان. الله تعالى يحد له حدا، لو في حديث الشفاعة يقول الله له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال كذا من الإيمان، فيخرجهم، ثم يقول: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال كذا من الإيمان. وهنا تعددت يعني روايات الحديث: مثقال ذرة من إيمان، أو شعيرة من إيمان، أو حبة من خردل من إيمان، وفي حديث آخر دينار ونصف دينار، وبعدين وزن ذرة أو مثقال ذرة. فالله تعالى يحد له حدا بحسب ما قام في قلوبهم، بحسب يعني مقدار الإيمان الذي في قلوب من دخل النار من عصاة الموحدين الذين دخلوا النار، فيحد الله تعالى له حدا بحسب ما في قلوبهم: أخرج من النار من كان في قلبه كذا وكذا من الإيمان، فيخرجهم، ثم يشفع مرة ثانية وثالثة ورابعة، 4 مرات. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه من سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة، فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد والإيمان، وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو به. طب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. لديكم سؤال في هذا الجزء؟ نعم. يعني معنى قول شيخ الإسلام يعني له عند الله جاه، وهذا صحيح، يعني الجزء الصحيح من كلامهم أن الأنبياء والصالحين لهم جاه عند الله، يعني لهم فضل ولهم منزلة ومكانة، فهذا صحيح. لكن الذي ليس بصحيح أن هذا الجاه يمكنك أن تستعمله في دعائك فتقول: أسألك بجاه فلان، هذا غير صحيح. لكن الصحيح أنهم لهم جاه، لكن لا تنتفع بهذا الجاه إلا بطريقتين كما ذكرنا: أن يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تتبعه وتطيعه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.